وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن ايه؟ درجة. درجة الولاية. درجة الايه؟ الولاية. درجة الولاية دي معناها ان كل اجتماع لا بد له من قيد. كل اجتماع لا بد له من قيد. القيامة دي مسؤولية ولا مش مسؤولية ولا امارة؟ هي مسؤولية. اللي بياخدها امارة ده يبقى موضوع تاني. انما هي ايه؟ هي مسؤولية لتنظيم الحركة. مسؤولية لتنظيم الحركة. يبقى ما فيش فيه غضاضة انك انت تأتمر بامر الست فيما يتعلق بمسألة الست. ما يقولش ما تقولش بقى انا قوام. انت قوام لك مجالك. وهي لها مجالها. والدرجة التي انت من اجلها رفعت عليها انك قوام اعلى في الحركة الايه؟ وبما انفقوا من اموالهم. وبما انفقوا من ايه؟ من اموالهم. والله عزيز حكيم.